الرسول بن جبير كان من أئمة المرجئة كما في الحديث. ينبغي أن يعلم الشيخ الثاني في عقيدته خلل، فقد ذكر شعبة بن الحجاج وجماعة من غابر المحدثين كأنهم شيعة وحاشاهم من التشيع. أيضا هو الذي اعترف على نفسه بالحيرة فقال: لأمري لقد طفت المعاهد كلها وسيرت صرفي بين تلك المعالم فلم أرى إلا واضعا كف حائر على دفن أو قارعا سن نادم، فهو غير مأمون ولا مقبول كلامه في علمائنا المتقدمين مثل شعبة بأنه شيعي أو سعيد بن جبير بأنه مرجئ. والله المستعان.